السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله جل في علاه، يثنون عليه بما هو أهل لهم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، تنزلت عليهم الرحمات من رب الأرض والسماوات، بل قد ذكرهم الله في من عنده مادحا إياهم يثني عليهم خيرا أمام الملائكة. هذه المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الملك لربه جل في علاه: فلان ليس منهم، ما جاء إلا لحاجة. فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه المجالس التي تتنزل بها الرحمات، وفيها أيضا تتنزل فيها الرحمات، وترفع فيها الدرجات، وتكثر فيها الحسنات، وتغفر فيها الزلات والسيئات. هذه المجالس التي نأمل أن الله جل في علاه ينجينا بها، لعل الله جل وعلا يعلم منا صادقا، يحرص حرصا عظيما على مثل هذه المجالس التي يوزع فيها إرث النبي صلى الله عليه وسلم فيموت عليها. فلعل الله جل وعلا يختم لنا بالصالحات ويغفر لنا الطالحات بسبب مثل هذه المجالس. ونحن اليوم على موعد مع في الكلام على أفضل العلوم، أو أحوج ما تكون الأمة عوازا لمثل هذا العلم، هو علم الفقه. علم الفقه كما قلنا، الأمة الآن يعني تفتقر افتقارا عظيما عظيما عظيما لفقيه يحرر المسائل، يدقق، يحقق، يستطيع أن يعطي الفتوى يعني الصائبة، أو قل غلبة الظن أنه يكون أقرب الناس إلى الصواب. وأنا قلت قبل ذلك كثيرا، كان فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عند مرض موته لما سئل عن العلماء، قال: يمكن إن بحثت تجد العلماء، تجدهم بكثرة. وما يقصد بكثرة كثرة العلماء، لا، يعني يقصد ستجد علماء، تجد علماء، لكن أين العالم الفقيه؟ أين العالم الذي يصح أن نقول فيه يستطيع أن يحدد موارد النزاع ويحقق المسألة ويحررها، ثم بعد ذلك يعرف الراجح من المرجوح ويرد على المخالف؟ هذه المسائل مسائل هبة من الله جل في علاه، يصطفي من يشاء لهذه المسائل. ولذلك الله جل وعلا خصهم بالذكر عندما قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ما قال كل أولي الأمر، لأن أولي الأمر علماءنا يقولون أولي الأمر صنفان: أمراء وعلماء. فلم يذكر الله جل في علاه عموما من أولي الأمر، خص منهم طائفة، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما قلت، هذه المسألة هبة من الله جل في علاه، وتأتي بالصدق والممارسة. وهذا العلم كما قال ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، فاجتهد وانشغل بما ينفعك، ولا أنفع من علم الفقه، لا سيما إذا ارتكز الذي يتعلم علم الفقه على أصوله، على أصول حديثية صحيحة، وكان متقنا في علم الحديث. كما قلت كثيرا، إذا وجدت الفحول وبحثت عن الفحول لا تجده قط إلا قد تعلم علم الفقه وعلم الحديث. أنا أقول، ويغفر الله لي من هذا القول بتجرؤ، أضعف المذاهب الأربعة هو المذهب الحنفي. والمذهب الحنفي لا لأنه كان زهيدا في الأحاديث أو ترك الأحاديث، لا، كان كثيرا ما يعتمد أبو حنيفة رحمة الله عليه، الذي قال فيه الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة، كان سديد الرأي، كان ذكيا فطنا لبيبا أريبا. لكنه كان في عصره قد فشت وتفشى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشي من هؤلاء الكذابين والوضعين، فلم يأخذ من أي أحد الأحاديث، فألجأته الضرورة، لأنه ما عنده الروايات، وما كانت الرحلة يعني الهمة عليها في هذه المسألة، فألجأته الضرورة في المستحدثات أن يحدث لها نظرا جديدا، فيعمل بمسألة القياس والرأي. ولذلك جاء في المرتبة الرابعة، أو هو من أضعف المذاهب في المذاهب الأربعة. وأقوى المذاهب الأربعة على الإطلاق، وهذا الذي ندين الله به، هو المذهب الشافعي، لأن المذهب الشافعي جمع بين الحديث وبين الفقه، وإن كان الإمام أحمد بعده أيضا جمع بين الحديث والفقه، لكن شتان شتان بين من عمق النظر في المسائل الفقهية وبين الإمام أحمد. كان الإمام أحمد يحيل كثيرا، يقول لما يسأل في مسألة والمسألة تحتاج إلى تحرير فقهي ودقة نظر، يقول سألوا العلماء، وهو من سيد من سادات العلماء، لكن هي المسألة تحتاج لدقة نظر في الفقه. فالذي يجمع بين علم الحديث وعلم الفقه هذا رصانة تكون ليست بعدها رصانة. ونحن ننظر الآن في كثير من الذين تصدروا الآن وتصدروا الفتوى يمد رجليه وهو يتكلم ببدعة ظاهرة ويتكلم بكلام رصين، والرجل يتكلم ويقول هل أحد يستطيع أن يرد علي قولي؟ الكرسي موجود، وما يتكلم بهذا الكلام إلا أنه جرب الناس وعلم أن دقة النظر في الفقه غير موجودة، أو تحقيق المسائل غير موجودة، وهو يبتدع في دين الله جل في علاه. هذا الذي قال إني أخذت علم الحديث من 70 محدث بكركره بيشرب شيشة بالعربي هذا الكلام، فهو يمد رجليه يقول في أحد يستطيع يتكلم يرد؟ لما؟ ما الذي جعله يتقوى بهذه القوة؟ فلابد من الإخوة يعني حتى نقول تتقوى تنشغل بالعلمين، ويطلع بقى بعد ذلك ممن يعني يعتبر لسه منشغل بعلم الحديث. فأنا سمعت أمور قطعت قلبي، أنا سأموت كمدا والله، لهم في علم الحديث دققوا وأتقنوا، ولهم من علم الفقه بمكان ولا يعرفون شيئا في علم العقيدة، مصيبة أم المصائب. لكنه ممكن يكون دكتور في الجامعة ولما يجي يسأل يقول والنووي، على أن النووي ترى أن الناس قبلوا كلام النووي، لأن النووي يعني كان بينشغل شوية بعلم الحديث، أن النووي فقيه ليس بمحدث. طب أين أنت من النووي؟ النووي هذا يعني أنا عندي النووي أثقل بكثير من الحافظ ابن حجر، وإن كان الحافظ ابن حجر يتوسع في علم الرجال وغيره، لكن النووي جمع بين العلوم، جمع بين الإتقان في الفقه وإتقان في الحديث. النووي يعني هل النووي لا يقال هو محدث؟ أعجب من ذلك وأغرب، قد سمعت من شيخ أنا ألتصق به كثيرا وهو من فحول مشايخنا، لكن أنا أيضا أنكر هذه الكلمة التي خرجت منه. قال ونحن نقول لو جلسنا نغرب للعلماء فنضع مكان الفقهاء ومكان المحدثين، فابن تيمية لا يكون إلا فقيها. ابن تيمية لا يكون إلا فقيها؟ طب الذهبي هذا إيش؟ وما ابن تيمية ما للذهبي؟ إيه اللي خلانا نتكلم عن الذهبي؟ سأموت أنا، عجلي سكتة في قلبي. الذهبي إيش؟ الذهبي راضي صاحب لغة، كان بيتعلم اللغة الأجنبية ليترجمها إلى الفارسية ثم يدخل بعد ذلك إلى الهروسية. الذهبي كان إيه؟ كان فحلا في علم إيه؟ الحديث. طب الذهبي يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، إيش هذا؟ وقال هذه قيلة في محدث، وقال هذه قيلة في أحد توسع في علم الحديث يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة. لما يقول الذهبي حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، ثم يقال ابن تيمية يوضع في الفقه، هذا كلام لا، كلام باطل. فلابد نزل الناس على أوزانهم. الإمام ابن كثير بيتكلم على ابن تيمية ان ابن تيمية كان بينتزع الأدلة، طبعا الذهبي بيقول وكان آية في انتزاع الحكم من الأدلة المصحف أمام عينه والكتب الستة، بل في عصري ما أحد حفظ مسند أحمد إلا ابن تيمية ومعه أحد من الناس. فنقول ابن تيمية غير محدث، ما مصيبة أخرى، فده أيضا عدم إتقان. فالصحيح أن نقول ينشغل المرء بعلم الحديث وعلم الفقه يرتقي. ابن تيمية إيه اللي جعله يسطع في سماء دنيانا وسماء الإسلام، مع أن في عصر كان فحول كانوا في علم الحديث وعلم الفقه؟ لما جمع بين العلمين؟ الإمام النووي نفس الأمر. الإمام السبكي والله ثم والله لا يقل درجة في إتقان ابن تيمية، لكن شيء واحد هو الذي أظلم عليه نوره والعلم المتين اللي كان عنده. بل السبكي ممكن يرتقي على كثير من علماء الشافعية في علم الحديث، كان قويا نحريرا في الحديث والفقه، لكن ايش اللي اخمد ناره؟ كان يبغض ابن تيمية، نصب العداوة لابن تيمية. ما في ابن تيمية، هذا رجل باع نفسه لله، ما كان يعيش الا ما يعرف شيء، الدرهم والدينار ما كان يعرف، اخوه كان متكفل به صباحا مساء، هو يحرر ويدقق لله، هو موظف عند الله. ولذلك قال الذي دائما ما يتبنى قوله الشيخ صالح العثيمين، قال كأني أرى ابن تيمية عبدا ما خلقه الله إلا له فقط، خلقه الله له فقط. فعداوته أو أن تنصب العداوة لرجل ليل نهار يعمل لله إلا في علاه، المصيبة كبرى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهذه الحرب. من ينتفع من السبك الآن؟ أنت ما تعرف السبك إلا إذا ارتقيت وأنت على فراش الموت تسمع عن كتاب اسمه المجموع شرح النووي، وقد وقف النووي عند العبادات فأكمله من. وطبعاً انظر بقى إلى ما قاله السبكي في البخاري، لكن أقصد ده بعد فراش، ده عند فراش الموت. لكن الآن اسأل أي أحد عن السبكي، مين السبكي؟ عندنا سباك في المكان الفلاني ممكن يكون هو هذا ولا لا، هذا اللي ممكن يرد عليه. هذا كان الألباني في عصره كثير من أهل مصر ما كانوش يعرفوه، وهذه أيضا مصيبة من المصيبات التي نعيش فيها، أن العلماء قد أخفوا غيبوا عن الناس. فالغرض المقصود، فالإخوة واجب عليهم الآن في هذه الأونات نحتاج كثيرا لمن يتقن علم الحديث وعلم الفقه. فحي هلا بمشمر عن ساعد الجد، نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا. انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على النوايا، وقلنا نختم الأسبوع إن شاء الله في الكلام على الركن الأول من أركان الصلاة ألا وهو النية، وندخل بعد ذلك في النية الركن الآخر ألا وهو تكبيرة الإحرام. نحن انتهينا إلى الشك في النية والخروج، صحيح؟ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أحرم ثم شك هل نوى، ثم ذكر أنه نوى، فإن كان قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزاه، وإن ذكر ذلك بعدما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته، لأنه فعل ذلك هو شاك في صلاته. نعم. وإن نوى الخروج من الصلاة أو نوى هذا هذا التعليل الأول. طيب. وإن نوى الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج أو شك هل خرج أم لا بطلت صلاته، لأن النية شرط في جميع الصلاة، وقد قطع ذلك لما أحدث فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث. طيب، إحنا نقلب بس الترتيب. هو طبعا صدر الباب إذا أحرم ثم شك هل نوى أم لا، لكن نبدأ أولا في مسألة نية الخروج من الصلاة، فهذه مسألة مهمة جدا، وهي العزم على نقض ما ابتدأه، ما جزم به، العزم على إبطال الصلاة التي كان فيها. يعني عشان نتصور المسألة وبعدين نفصلها فقهية، محمد قام يصلي فتطهر ثم استقبل القبلة ثم كبر وصلى، فلما كبر وصلى بعد الركعة الثانية تزبزب، قال أخرج لا أخرج، أنا متعب، ما أستطيع أن أطيل، ما أستطيع أن أكمل، طب ليه أن أتاجر في التجارة، أنا تأخرت عنها، فتردد يخرج أو لا يخرج. فله حالات سنبينها الآن بالتفصيل الفقهي، هذه هي صورة المسألة. المسألة أن نقول عزم الخروج بعد الركعة الثانية، انتوى أن يخرج لكنه ولا سلم ولا خرج ومشى، بقي على ما هو عليه في الصلاة، لكنه عزم بقلبه، يعني عزم الأمر على أن يخرج من الصلاة. والحالة الثانية أنه تردد أخرج أو لا أخرج، عزم مع تردد. وفي الحالات كلها في المذهب أن الصلاة تبطل كما سنفصل. أقول العزم على الخروج من العبادة، والعزم عمله القلب، العزم على الخروج من العبادة. أقول العبادات على ضروب، ضرب العزم على الخروج منه يبطله مطلقا، وضرب العزم على الخروج منه لا يبطله مطلقا، وفي الوسط عبادات صنف، يعني العزم على الخروج منه فيه تفصيل، العزم على الخروج منه فيه تفصيل، يبقى يبطل مطلقا لا يبطل مطلقا فيه تفصيل. أقول أما الصنف الأول فنرجئه خليه للآخر، أما الصنف الثالث وهو العزم لا يبطله مطلقا، هذا في الحج وفي العمرة، في الحج وفي العمرة لا يبطله مطلقا. لو عزم وعقد العزم في قلبه أن يخرج من الحج بعدما أهل بالحج مقترنا بالعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة، وبعدما ذهب من أبيار علي وارتدى الإحرام وذهب وطاف، قبل أن ينتهي نام فوجد نفسه متعبا، قال أريد أن أخرج وأرجع إلى بلدي، تذكرت أولادي وتذكرت حالي، فأنا ما أستطيع أن أكمل، يعني عقد العزم في قلبي أن يخرج، نقول هذا لا يجوز له أن يخرج، وعبادته قائمة كما هي ولا تبطل بحال من الأحوال. يعني حتى ولو عقد العزم على الإبطال هذه العبادة لا تبطل، لقول الله جل في علاه: وأتم الحج والعمرة لله. وإجماع أهل العلم حتى لو فسد حجه لا يصح له أن يخرج منه، حتى لو فسد هذا الحج لا يخرج منه. إذا حتى لو عقد العزم على قلبي أن يخرج فإنه لا يخرج وعبادته لا تبطل، فإن أتمها وكانت فريضة الحج سقطت عنه فريضة الحج ولا يطالب بها. أما الأجر فدع الأجر على الله، ما نعرف مسألة الثواب والعقاب هذه عند الله لا في علاه، لكن هل يسقط عنه الفريضة؟ نعم يسقط عنه الفريضة ولا يطالب بها، لأنه مأمور بالإتمام كما قلنا حتى ولو كان الحج فاسدا. هذه بالنسبة للقسم الأول. القسم الثالث اللي هو يبطل مطلقا اتركه أيضا. القسم الثاني وهو التفصيل كالصوم، الصوم والاعتكاف، والاعتكاف فرع عن الصوم. إذا عقد العزم على أن يخرج من صومه فهل يبطل هذا الصوم أو لا؟ صورة المسألة بعدما كان في نهار رمضان فوجد في نفسه بعض الإرهاق أو ما كان دينا ورعا تقيا، حدثته نفسه أن يأكل، وجد الطعام شهيا وما وجد أحدا معه كان خاليا بهذا الطعام، فوجد نفسه يشتهي هذا الطعام فترددت نفسه أن يأكل، بل عزم عقد العزم في قلبه أن يأكل، لكن جاء ليأكل وكان يحب النوم كثيرا، جاء ليمد يده على الطعام أصابه الله بإيش؟ بالنعاس فنام. فهذا عزم أو عقد العزم على الطعام، والطعام بالإجماع لا يفسد الصيام، فعقد العزم على الطعام لا خطأ، الإجماع على أن الطعام يفسد. توافقون؟ توافقون على أنه إجماع؟ وين الدليل على أنه الإجماع على أنه الطعام يفسد الصيام؟ وين الدليل يا إخوة؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من؟ وين وجه الدلالة من الآية؟ ها؟ مفهوم المخالفة هذا هو صحيح، نقول مفهوم المخالفة، إذا بعد الفجر لا يجوز الأكل. فإذا نقول بالإجماع أنه إذا أكل أو شرب يفسد صومه، هو لم يأكل ولم يشرب لكنه عقد العزم في قلبه على أن يأكل أو يشرب، أو قل يخرج من الصيام، على أن يخرج من الصيام لكنه نام، فهل يبطل صومه أم لا؟ الصحيح الراجح في ذلك أن في المذهب وجهان، في المذهب وجهين، أن في المذهب وجهين، الوجه الأول يبطل صومه كالصلاة، والوجه الثاني لا يبطل صومه، والصحيح الراجح أنه لا يبطل صومه حتى يأكل أو يشرب. الصحيح الراجح في الصوم لا يبطل صومه حتى يأكل أو يشرب. ليش؟ لأن عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهو لم يعمل ولم يتكلم، وهذه فيها دلالة واضحة على الحديث، لا سيما وأن القرينة مقوية لأن نأخذ بهذا الحديث تيقظوا عشان هنخالف عند الصلاة، لا سيما وأن هناك قرينة قوية أن نأخذ بهذا الحديث. إيش القرينة القوية؟ على أن هذه العبادة في بعض الأحايين يخلو منها النية، هذه العبادة يمكن أن يأتي بها المرء وتخلو ويخلو منها في بعض الأوقات النية. توافقون؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقال لها أثم طعام؟ فقالت لا، فقال إني صائم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الطعام والشراب، والإمساك عن الطعام والشراب هذا هو الصوم، صحيح ولا لا؟ في بعض الأحيان لم ينتوي فيها الصيام ثم انتوى بعد ذلك، فهذه قرينة مقوية على أن الفطر أو الخروج من هذه الصلاة يكون بالعمل بالطعام أو بالشراب، لا سيما هو ظاهر قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا هو قول الله جل في علاه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعضد ما نقول، ونتبنى بأن الصحيح أن الصوم يفارق الصلاة لأنه يمكن أن تخلو النية من هذه العبادة في بعض الأوقات، فلا بد من الفعل المفسد للصوم حتى نقول أن العزم ترجم إلى عمل فأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا بالنسبة للصوم والاعتكاف. والوضوء نفس الأمر أيضا، لكن الوضوء فيه تفصيل أكثر. إذا توضأ فمضمض واستنشق وغسل يديه وغسل وجهه، ثم بعدما غسل وجهه ويديه عقد العزم على إبطال هذا الوضوء، نقول الذي مضى لا يبطل، الذي مضى لا يبطل، لأن الوضوء أعضاء مركبة مرتبة، فالذي مضى لا يبطل، لكن إن أراد أن يتم ويبني لابد أن يستحدث نية أخرى لرفع الحدث عن اليد ورفع الحدث عن الرأس ورفع الحدث عن الرجل. هذا بالنسبة للتفصيل، مفهوم؟ إذن الضرب هذا الثاني هو الضرب الوسط، وهي التفصيل إذا عقد العزم على الخروج وإبطال العبادة، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل على ما فصلناه. وأيضا عندنا رأس مالنا في الوسط، في الضرب الذي في الوسط، حديث مهم جدا، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذه. والثاني بالضرب الأهم بقى هو الأول، الصلاة والإسلام. فالصلاة والإسلام بعزم، إذا عقد العزم أو عقد القلب على الخروج يخرج. فالإسلام إذا عقد النية على الردة فهو مرتد، نقول بردة الذي عقد النية على الخروج من دائرة الإسلام. لما؟ لأن محل الإسلام ومحل الإيمان هو القلب، والدلالة على ذلك واضحة جدا بالفعل وبالقول. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فالمسألة مدارها على القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمار يبكي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجبروني على الكلام فيك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: مطمئنا بالإيمان. فهو أكره على الكلام في دين الإسلام، أكره على الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يخرج من الملة، لكنه قال له السلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال له: إن عادوا فعد. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الإسلام مداره على النية. وأيضا احنا نقول ممكن الإنسان يأتي بمكفر ظاهرا ولا يكفر عند الله جل في علاه، أما مسألة عندنا نحن نحكم عليه بإيش، هذه مسألة أخرى تفصيلية، احنا في أصل الباب نبينه فقط. يبقى إذن عقد النية على الخروج من الإسلام يخرج به الإنسان، لأن محل الإيمان مكمنه في القلب. وأيضا الصلاة، عقد النية على الخروج من الصلاة تبطل بها الصلاة، وهذا اتفاقا، يعني ليس في المذهب فقط، هذا اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية عمل القلب. فإذا كأن النية، تخيلها معي، وهذا التخيل الهندسي مهم شوية لأنه هيسهل عليك المسألة. لو قلنا البناية، هذه البناية كيف تقوم؟ تقوم على إيش؟ على القاعدة، على السملة. فالقاعدة عندنا هي النية، والأعمدة والاسطوانات والأدوار، كل ذلك أركان الصلاة. فإذا البناية هذه، البناية ما يمكن أن تبنى إلا على قوام السملة هذه، لابد القاعدة تكون موجودة، والقاعدة هي النية. إنما الأعمال، إنما قبول الأعمال، إنما صحة الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن عقد العزم على إزالة القاعدة، إيش اللي هيحدث في البنيان؟ هينهار. يبقى لو عقد العزم على إضاعة هذه السملة القاعدة فالبنيان سينهار. فإذا بالاتفاق أنه من عقد العزم على الخروج من الصلاة خرج من الصلاة. وهنا يأتينا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتينا أحد يورد علينا حديث صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم. هو لم يعمل ولم يتكلم، نقول قد عمل بقلبه، لأن العزم إيش؟ عمل القلب. قال: لا، نقول العمل الظاهري والكلام يدل على ذلك، لأن الاقتران يبين أن العمل المقصود به عمل الجوارح. نقول: طيب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل لنا عزم القلب بأنه عمل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، عقلنا ذلك، هذا القاتل في النار، ولما المقتول؟ فقال: كان حريصا على إيش؟ على قتل أخيه. وكان حريصا من وين هذا؟ من القلب، فأخذه بعزم القلب، بعزم قلبي على القتل. فهنا نعمل هذا الحديث ونقول: من عزم أو من عقد النية على الخروج من الصلاة بطلت صلاته. جاء زيد يصلي صلاة الظهر، فدخل المسجد، والمسجد ما كان فيه من أحد يصلي، فقام فصلى. فلما قام يصلي، ففي الركعة الثالثة تذكر أنه ترك مالا كثيرا في السيارة وغير مغلق السيارة، فخشي على المال، فعقد النية على الخروج من الصلاة، ثم راجع نفسه وقال: أنا بها بين يدي الله، فالله يحفظ لي مالي، فأتم الصلاة. فماذا نقول؟ لا هنأت بحفظ المال ولا بالصلاة، بطلت صلاتك. لما؟ لأنك عقدت العزم على الخروج، ولابد من الجزم بالإتمام. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت هدمت السملة القاعدة، فالأركان سقطت على رأسها، فإذا الصلاة لا تصح. إذا عقد العزم على الخروج من الصلاة اتفاقا خرج من الصلاة وتبطل الصلاة. المسألة المفرعة على هذا الباب: لو تردد في الخروج، يبقى إذا العقد بالاتفاق يخرج. لو تردد في الخروج، صلى الظهر، زيد صلى الظهر، فتذكر المال فتردد فقال يا ربي مالي في السيارة أخرج لا لا أخرج أنا بين يدي الله أذهب لا لا لا أذهب لابد أن أحترم الصلاة فجلس يتردد حتى أنهى صلاته ففي المذهب التردد يلحق بالعقد وتبطل الصلاة لما وجهة نظر عندهم من ناحية النظر أن التردد يأتي على العزم فينقضه التردد يأتي على العزم فينقضه والمطلوب من المكلف أن يعزم أو يعقد العزم على الصلاة جازما غير شاك غير متردد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا باتفاق الجماهير هذا قول المذهب وهو قول مالك وأحمد وخالف في ذلك الأحناف وانظروا عندما تكون الصولات والجولات للنظر وقول الأحناف هو الأقوى كما سنبين الأحناف قالوا وعند التردد لا تبطل الصلاة لو دخل زيد يصلي وعقد العزم على الصلاة ثم تردد أخرج لا أخرج وهذه واقع في واقعنا المعاصر رجل مثلا يعني أنا سامحوني المسألة مسألة التجار عشان أخوف التجار من المال لأن هذا هو الذي يزعج كل واحد مصلي فكان يصلي وبجانبه الهاتف لأنه زيد قد تعلق قلبه بعمر على صفقة كبيرة جدا فوضع الهاتف بجانبه وصلى وبعدما صلى وكبر ركع الأولى وركع الثانية ودخل في الثالثة فرن الهاتف لما رن الهاتف تلألأ قلبه بالمليون مليون مليون درهم تلألأ قلبه بالمليون صح أبو المال يا أبا المال نعم تلألأ قلبه بالمليون فنظر فقال هذه صفقة لا تعوض والصلاة يمكن أصليها وما زلنا في الوقت وكان فقيها قريبا لبيبا يقول وهذا واجب موسع وليس بمضيق عندي وقت آخر أستطيع إيش أنا أصلي لكن المليون هذا واجب مضيق ما أستطيع أن أضيعه فتردد فقال أطلع من الصلاة أخرج من الصلاة لا أخرج من الصلاة فعند الشافعية قد خرج دون أن يعزم قد خرج وبطلت الصلاة لكن عند الأحناف قالوا لا والله لا يخرج من الصلاة حتى يعزم على الخروج أو يأتي بما يبطل بما يفسد الصلاة يأتي بما يفسد الصلاة أو يدل على أنه عازم على الخروج وهذا هو الأوجه وهذا هو الأصح والأسد كما سنبين لما؟ لأن التردد أنا عندي أصل أصيل وقاعدة مهمة جدا الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا أن يأتي الدليل ناقل عن ذلك صحيح ولا لا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان هو أصالة دخل مترددا أم جازما فالأصل بقاء الجزم حتى يأتي الناقد ولم يأتي الناقد حتى الآن هذا من جهة النظر وهو قوي لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان والتردد ليس بناقد وإن كان فيه تشويش والأجر فيه أقل لكنه ليس بناقد هذا من ناحية النظر ووالله الأثر معهم في ذلك أيضا تعرفوا إيش الأثر وين الدليل الذي يدل على ذلك ها. اللي صلى مع معاذ لا مش اللي صلى مع معاذ بقى ده ما ترددش لا ده عندنا حديثان يعني بجلاء يظهرون لنا هذه المسألة ابن عباس لا هو ابن مسعود مش ابن عباس ابن مسعود عندما صلى وسلم فافتتح ايش فافتتح البقر فقال في الربع الاول يركع ثم قال في الجزء الاول يركع وما ركع في الجزء الثاني يركع ما ركع انتهى من البقرة قال يركع ما ركع فدخل في النساء المهم فقال حتى هممت بامر سوء في رواية هممت بامر سوء الخروج او هممت بامر سوء ان ايش ان اجلس فيبقى الشاهد لنا هممت بامر سوء ان أخرج من الصلاة وهذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه وأوضح من ذلك وأجلى ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا وأقر ألا وهو حادثة جريج قام جريج يصلي وهو في صلاته فجاءت أمه فنادت على جريج يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي هذا ما معناه جازم طبعا جازم صح أمي وصلاتي هذا معناه إيش تردد فهنا دخل الصلاة بجزم ثم تردد فقال أمي وصلاتي ربي أمي وصلاتي وهو يتردد أمي وصلاتي ثم قال صلاتي والشاهد من ذلك قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة شرع من قبلنا يكون شرعا لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه بل جاء من شرعنا ما يعضده ويقر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح في المسألة الثانية وهي أن التردد في الخروج لا يوجب الخروج ولا يبطل الصلاة وهذا هو الراجح الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم هذه بالنسبة لمسألة الصلاة ومسألة التردد والشك في النية ثم انتقل المصنف يفرع على ذلك فروعا ألا وهي مسألة الشك في النية دخل الصلاة وشك في نيتها هل تصح الصلاة أم لا أقول لكم بعد كل درس ما يأتي واحد يكبر ثم يأتي شيطان ويقول أرأيت هل جزمت النية؟ أنت ما جزمت النية، فيشك فيخرج من الصلاة ويكبر ويشك، أنت ما قمت تصلي إلا وأنت شاكك في نيتك، إلا وأنت مبطل لصلاتك، لا ما قمت إلا وأنت جازم النية، حتى لا أشوش عليكم، لكنها مسائل فقهية دقيقة نتعلمها حتى نتقن هذه الأبواب. الفرع الثاني الذي فرع عليه الإمام هو إذا كبر أحرم، يعني إذا أحرم بالصلاة ثم شك نوى أم لم ينوي، يعني هو دخل لصلاة العصر، عمر دخل يصلي صلاة العصر فوجد الناس قد اصطفوا وسووا الصفوف فكبروا فقال الله أكبر وكبر بعد تكبير الإمام، وقبل وهو في دعاء الاستفتاح وقبل ابتداء القراءة نظر في نفسه فشك يا ربي أنا نويت أم لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى إذن صلاة العصر لا تقبل إلا بالنية الجازمة في تعيين صلاة العصر، أنا أجزم أن أنا أصلي العصر، يا رب نويت أم لا، فتردد. فنقول في ترددك عندما تسأل أهل العلم سيقولون لك بالتفصيل والتقسيم البديع الجيد لك حالات ثلاث، الحالة الأولى ترددت في وقت يسير فاصل يسير ليس طويلا، في فاصل يسير ترددت في فاصل يسير ثم تذكرت وأتممت الصلاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لم تتذكر فدخلت في الاستفتاح والقراءة ثم الركوع ثم رفعت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فتذكرت أنك كنت قد انتويت ولزمت النية، فتذكرت متى؟ بعد إيش؟ بعدما أتيت بإيش؟ بركن قولي وركن فعلي وركن ثاني إيش؟ فعلي، يبقى بعدما دخلت في أركان الصلاة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة صليت وترددت وبعدما ترددت وقفت طويلا تتأمل، قال قد علمت من مشايخنا أن القاعدة تأمل تدرك، لن أسكت حتى أدرك، فجلس يتأمل إلى أن طلعت الشمس وغابت وزالت وهو ما زال يتأمل، كان فقيها نعم. المهم الغرض المقصود حتى يتوقع ويتصور، جلس مدة طويلة يتأمل هل جزم النية أم لا، فهذه الحالة الثالثة، ولا يمكن أن تأتي حالة رابعة، لا يخلو أمر هذا المكلف عمر الذي قام يصلي وتردد من هذه الأحوال الثلاثة. الحالة الأولى تردد في وقت يسير ثم تذكر بأنه جزم النية، الثانية بعدما أتى بركنين أو أركان ثلاثة أركان من الصلاة تذكر، الحالة الثالثة وقف ومكث طويلا يتأمل حتى تذكر أنه جزم النية فاستفتح وقرأ وركع ورفع وسجد، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى صلاته صحيحة بالاتفاق، لما لأن الأصل هنا ما قام أحد إلا للصلاة والأصل معه، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وأيضا مسألة التردد هذا ما أخذت وقتا كبيرا ولا فاصلا واسعا حتى نقول نظام الصلاة اختل، فتكون صلاته صحيحة ولم يأتي بركن خلا من نية بحال من الأحوال، لما؟ لأنه لما قام يكبر كبر به بنية تذكر أنه جازم كبر، يبقى إذن لم يخلو ركن من أركان الصلاة من غير نية، فإذا صحت الصلاة. الحال الثانية أنه كبر ثم قال أنا أتعب نفسي ليش، فاستفتح وقرأ وركع ورفع فتذكر بعدما رفع، هذا قولا واحدا صلاة باطلة، لو أتم صلاة فصلاة باطلة، لا تتعجب ليش صلاة باطلة، لأنه قد خلى ركن بل خلى ثلاث أركان من إيش، ثلاثة أركان من النية، فإذا خلى ركن واحد من الصلاة من غير نية فقد بطلت الصلاة، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عام مجمل ومفصل، قل إنما الركوع بالنية، إنما السجود بالنية، إنما الرفع بالنية على التفصيل، لما خلى الركوع من النية قلنا صلاتك باطلة فأعد الصلاة. طيب هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة فالصحيح الراجح فيها أن صلاته أيضا باطلة، الحالة الثالثة صلاته باطلة، فقام قائم فقيه وقال يا بني أنت تشوش علي الآن، قلت أولا الرجل وقف يصلي وتردد فتذكر صلاته صحيح، وهذا الرجل أيضا وقف يصلي فتردد فتذكر فقلت صلاته باطلة، تجمع بين النقيضين، قلت رحمك الله انظر ودقق النظر، وأنا لا أقول بالأحكام إلا أن الشرع إذا جاء يفرق بين المفترقين ويسوي بين المتماثلين، فانظر إلى الحالة الأولى رحمك الله، والحالة الثانية هل تساوية أم افترقا؟ أجيبه بصوت واحد الله كده. ما الفارق يا أحباب يا شطار؟ ما الفارق؟ طول المكث الأول كان فاصلا يسيرا بالنسبة له، والثاني أطال المكث، فقلنا قد أدخل شيئا أجنبيا عن الصلاة على الصلاة، لأن الصلاة ليس فيها بحال من الأحوال الوقوف بطول الوقت صمتا دون قراءة أو دون سماع، عشان نخرج من أي خلاف، لأنه ممكن يقف في قول المالكية عندما يقرأ الإمام يقف ساكت يصمت، إنما جعل الإمام ليتم به، قراءة الإمام أصبحت قراءة المأموم. فلنخرج من هذا قلنا لا نجد في الصلاة بحال من الأحوال أن يقف صامتا لا قراءة ولا سماع، فهذا يعتبر من الأشياء الأجنبية عن الصلاة، فأدخل شيئا أجنبيا عن الصلاة فبطلت الصلاة. وأقوى من ذلك نقول طول الوقوف هذا بدون قراءة الفاتحة، لو مر رجل عليه ورآه لا يتكلم، ومر الثاني رآه لا يتكلم، الشفة لا تتحرك واللسان لا يتكلم، ومر الثالث لا يتكلم، سيقولون إنه في إيش؟ في تعذير أو في نذر، لا يمكن أن يقولوا أنه في صلاة، أنا لابد أن يقرأ. فإذا اختل نظام الصلاة، اختل نظم الصلاة بطول المكس دون القراءة أو دون السماع، فبذلك تبطل الصلاة. وهذا قول المصنف في الفرع الذي قال فيه إذا أحرم ثم شك في نيته، وفرع على ذلك بأنه لو نوى نية ثم أراد شك فيها أيضا، يعني دخل في صلاة فشك في هذه النية هل يتم على أصل أم لا، هذا الذي سنفصله. رجل مسافر، والأصل في المسافر أنه يسقط عنه الصلاة لكن وجب عليه الزكاة، فإذا سافر سفرا بعيدا، يعني وطبعا القيد عند العلماء لابد يكون السفر أكثر من 80 كيلو، فإن كان السفر 80 كيلو سقطت عنه الصلاة وسقط عنه كل شيء إلا الزكاة، صحيح؟ إذا سافر سقط عنه إيش؟ سقط عنه الثلث؟ سقط عنه إيش؟ الشطر؟ سقط عنه ايش؟ الثلث؟ ايش اللي سقط يا احباب يا فقهاء؟ ايش اللي سقط عنه؟ كلكم اخطأ، خطأ، كله خطأ. هات ما عندك انت. ايش سقط عنه؟ اكمال الصلاة، احسنت، لفض فوق مع انه خطأ لكن احسنت وأدت. واحنا نقول هو اصلا هو سقط عنه او لم يسقط عنه، المسألة فيها تفصيل. لو قلنا بالأحناف يبقى سقط وجوبا عنه شطر الصلاة، ولو قلنا بقول الجمهور هو الراجح الصحيح استحبابا له أن يقصر، ما سقط عنه شيء، استحبابا له أن إيش؟ أن يقصر. وكان رجل من الجمهور لأنه مع الأدلة، لأنه مع الآثار، وهذا الراجح الصحيح. فسافر سفرا طويلا ثم في وسط الطريق وجد مسجدا خاليا يريد أن يصلي صلاة العصر، وصلاة العصر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نار، وقد قال الله تعالى حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى قرأتها عائشة، والصلاة الوسطى صلاة العصر. فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، يعني كأنما وتر أهله. فقام فقال أحرص على الصلاة، فدخل المسجد وكان مسجدا خاليا فأراد أن يصلي، فقام فصل، حتى لا ندخل في مسألة الائتمام وغيره وندخل في المشاكل. قام فصلى وهو على سفر، وهو على إيش؟ على سفر. لما صلى وهو يصلي ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قال اللهم إني أحمدك بقلبي، يتدبر القراءة، أحمدك على تيسيرك في لعبادك في الرخص التي منحتها العباد في السفر، ومن هذه الرخص إيش؟ خسر الصلاة. فنظر لنفسه وقال ربي ما هذا هو التيسير، نويت القصر أم لم أنوي القصر؟ تصورت المسألة، دخل يصلي وهو يصلي كان رجلا دقيق النظر يتدبر القراءات، فقرأ الحمد لله رب العالمين، قال أحمدك ربي، أحمدك على أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وجلالك وبهائك وعظمتك، أحمدك على شرع الشريعة الغراء، أحمدك على التيسير على العباد لا سيما في السفر. فتذكر أن في السفر إيش؟ القصر من باب التيسير. فهو نظر في نفسه، نويت القصر أم لم أنوي القصر؟ فبما يتم، أيتم تماما أو يتم قد ترددت النية هنا. فنحن نقول حتى لا تتعب نفسك، التردد شك، وعندنا قاعدة مهمة جدا نمشي عليها حتى لا ندخل في الخلافات، اليقين لا يزول، واليقين هنا إيش؟ ما هو اليقين هو الجزم بإيش؟ اليقين إيش يا إخوة؟ اليقين أنه إذا كبر يصلي العصر أنه سيصلي 18 ركعة. اليقين إيش لو دخل يصلي العصر؟ أربعة. والطارئ أن ينتوي القصر، فلما شك وتردد قلنا له أتمها تماما، أتمها تماما أربعا ولا تقصر، لأننا نقول إذا أردت القصر لابد أن تصدر الباب بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا أن يكون حنفيا فيقول والأصل عندي القصر، لأنه عندهم واجب، واجب القصر في السفر، فنقول له هذا خلاف الصحيح. نحن الآن في مسألة الراجح، الصحيح أن التمام هو الأصل، فإذا تردد في نية القصر نوى أم لم ينوي نقول له ابقى على الأصل وأتم صلاتك أربعا تماما ولا تقصر الصلاة. يبقى فرع أخير في الكلام على النية، وأيضا مسألة عابرة على نختم بها مسائل النية وننتقل إلى الركن الثاني. لو نوى دخل فنوى يصلي الظهر، فلما نوى يصلي الظهر تذكر أنه صلاه وكان في وقت العصر، فقال إذن أصرفها إلى العصر، فما حكم هذا يا أحباب؟ ساعة كاملة نفصل في هذا الباب، صحيح ولا لا؟ قلنا دخل يصلي صلاة الظهر، انتوى صلاة الظهر ثم تذكر أنه صلاها، فقال إذن أنا لا أضيع على نفسي الخير، أصرف نية الظهر إلى العصر، فصرفها للعصر، ما حكم الصلاة؟ ها؟ لا يجوز، باطلة بإجماع المجلس. اصبر، هذه ده مسألة أخرى سندخل فيها. حكم الصلاة، حكم الصلاة، قولوا لي جميعا حكم الصلاة باطلة. سكتوا، تفضل. نعم يا سيدي، ايش الخلاف في المجلس؟ نشوف العلماء اختلفوا على ايش، الله يكرمك. تفضل يا باشمهندس. لا لا لا تحاكيني ما عندك بيختلف في نفسك عشان اقررك ولا ما اقررك، جيب لي النتيجه، هذا في عقلك في الباطن ثم تاتيني بالنتيجه. حكم الصلاه باطله، الحمد لله ريحنا بكلمه واحده. حكم الصلاه باجماع المجلس؟ لا، هات الخلاف. بص شفت بقى، شفت رجعت السفسطة ليش؟ شفت بقى كلامك دقيق وجيد، لكن أنا إيش أريد؟ حكم الصلاة يعني أنا قلت لك دخل يصلي انتوى ظهر فصرفها للعصر، حكم هذه الصلاة بعد ما صلىها أربع ركعات أكل بيسير، ها حكم الصلاة تبطل. يبقى أنت اتفقت مع الرجل، أهل الشام اتفقوا، ما نشوف أهل اليمن، ها صلاة ما تبطل. هذا أول خلاف ظاهر أهو الآن، لا دعك من تحويلنا فيه الآن. حكم الصلاة يعني، طب خلينا السؤال يبقى جيد جدا، بدل ما طالما أنتم دخلتم في صميم الخلاف، نقول طب هل تقع عن الظهر والعصر ولا ما تقع؟ تجزئه ولا ما تجزئه؟ كده نحدد السؤال أكتر عشان ندخلكم في المسألة الثانية. تجزئه ولا ما تجزئه؟ لك رأي أنت نرى، تجزئه ولا ما تجزئه؟ ليش لا تجزئه؟ طب ما يغيرها ايش فيه؟ طب ما يغيرها، ما هو معاذ غير النية، طب ما هو الرجل اللي صلى خلف ما الله اكبر. دقة طب اهل الشام بفتنة، فهلوة المصريين نضحت على اهل الشام. جيد، هو جيد جيد، احسن الله لي. هو صحيح ان نقول ان هي لا تجزئه لا عن الظهر ولا عن الأصل، لأن احنا أصلنا أصل أن المقصود لذاتي أو المعين لا ينتقل إلى معين، بحال من الأحوال ظهر لا تصح أن تكون عصر ولا عصر أن تكون مغرب ولا مغرب أن تكون عشاء، ولا لا يمكن تحويل النية من مقصود لذاتي إلى مقصود لذاتي. والخلاف بين العلماء هل تقع نفلا أم لا، هذا خلاف بين العلماء، وهي وجه أي أيضا وجهان في المذهب، أصح هذه الوجوه أنها تقع نفلا، أنها تقع نفلا ولو لم ينوي أنها تكون نفلا. ليش؟ أثر ونظر، أما النظر فقد فصلت وسأسألكم عنه، وأما الأثر فموجود. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد رجلين خارج المسجد فقال لما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال إن دخلتما المسجد وكنتما قد صليتما الصلاة وجدتما الإمام يصلي فصليا معه، فتقع إيش؟ نافلة، فتكون لهم نافلة، وهذا من الأثر. أما من النظر قد بينا بأن الذي يدخل الصلاة يدخل بإيش؟ بنوايا ثلاثة: نية مطلقة، نية الفعل مطلقة، ونية التعيين، ونية الوجوب، على خلاف أن التعيين ممكن أن يتضمن الوجوب. فإذا ألغى نية التعيين والوجوب بقيت نية الفعل اللي هو على الإطلاق، لذلك وقعت نفلا مطلقا، وهذا هو الراجح الصحيح. إذن عندنا هذه الفروع التي نختم بها مسائل النية. يبقى لنا إذا قلنا بأن من عقد العزم على الخروج من الصلاة فإنه يخرج في صلاته يتفرع عليه فقط، نختم بهذه المسألة، هو إذا عقد النية على أن يفعل ما يخرجه من الصلاة، هذا فارق بينها وبين الأصلي. إذا قلنا عقد العزم على الخروج خرج باتفاق، عقد العزم على أن يفعل ما يخرجه من الصلاة كإيش؟ كالكلام، أحسنت يا شيخ العزيز، كالكلام، إذا تكلم أو أكل أو شرب أحسنت يكون قد خرج من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الصلاة لا يصح فيها إلا التسبيح والتكبير والتهليل، كلام البشر لا يصح في الصلاة، والحديث ظاهر في ذلك. فإذا عقد العزم في قلبه يعني يصلي زيد وبجانبه عمرو، وعمرو عنده برد في كل لحظة عطس، في كل لحظة يتحرك، والرجل زيد واقف يريد أن يتدبر ما استطاع أن يتدبر، فماذا يفعل؟ قال: سأقول العمر اتق الله في البشرية، الصلاة راحت وذهبت بسببك، اخرج صل وحدك يا أخي، أنت مريض لك الرخصة. فلما اعتمد في نفسي قال: سأقول يا عمر، فكتم أنفاسه ولم يذكر عمر وأتم صلاته. فهل تصح الصلاة أم لا تصح؟ الصحيح الراجح وجهان في المذهب، والصحيح الراجح أن الصلاة تصح ما دام عقد العزم على المخرج ولم يأتي به. يأتينا الحديث ظاهرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم، وهنا هو لم يتكلم، فإن كان لا يتكلم يبقى الأصل على ما هو عليه، وصلاته تصح حتى لو كان عقد العزم على أن يأتي بمبطل كالكلام في الصلاة. وأدلة إبطال الصلاة بالكلام ظاهرة معروفة. وبذلك نكون بفضل الله قد ختمنا الكلام على الركن الأول، ألا وهو ركن النية وفروع ركن النية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير.